الاحتراق كلما استعرت نار الحب في قلبك كلما هانت كل النيران. ماكو نار بعد. ليش؟ لأن أعظم نار سلطت على قلبك فصهرته. بعد شيء يضل كل شيء ما يضل، لأن قلب إبراهيم محترق بالحب، من حطه بالنار احترق لو ما احترق ما احترق. لأن أطفال الحسين بواقعة الطف قلوبهم محترقة بحب الله، من حرقوا عليهم الخيام احترقوا لو ما احترقوا ما احترقوا. ليش؟ ماكو محترق يحترق. هو محترق على شيء، يحترق على شنو؟ لأن الله عز وجل شاف الحسين هذا حاله. إيش قال له؟ قال له أخلي القلوب محترقة فيك، لأن أنت متت بي حبا، أنا أجعل الآخرين يموتون بك شنو؟ بك حبا. فعلا لا إرادية، بدون مقدمات، بدون مقدمات. البارحة وضعك شيء، اليوم وضعك شنو؟ شيء آخر. وكل ما تدنع العاشر قلبك شوي يحترق. يعني احنا ما رايحين واقفين بديش الصحراء وشفنا الوضع بعيننا، بس عينك اختلف نظرها، قلبك نبضه اختلف، وضعك كله اختلف. ليش؟ لأن ذاك اللي راح يذبحوه كما تذبح الكبش دخل إلى العراق. ولذا إحنا ما عدنا غير الحنة والأن في عاشوراء، ما عدنا غير البكي عليك أبا عبد الله. بلكت هاي الدموع، بلكت هاي الدموع تطهر هاي القلوب. ولذا إحنا من يجي محرم شنقله؟ قل أهلا وسهلا، تعال بل كتبيك نتكامل.